لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب استقبال الغزاة. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري قال: قال السائب ابن يزيد رضي الله عنه: ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع. كتاب المغازي، باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر. عن السائب بن يزيد قال: أذكر أني خرجت مع الغلمان إلى ثنية الوداع نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال سفيان مرة: مع الصبيان. يعني خرجت مع الغلمان أو خرجت مع الصبيان. عن السائب قال: أذكر أني خرجت مع الصبيان نتلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثنية الوداع، مقدمه من غزوة تبوك. قال ابن بطال: قال المهلب: التلقي للمسافرين والقادمين من الجهاد والحج بالبشر والسرور أمر معروف ووجه من وجوه البر، وبهذا الحديث ثبت تشيعهم، لأن ثنية الوداع إنما سميت بذلك لأنهم كانوا يشيعون الحاج والغزاة إليها ويودعونهم عندها، وإليها كانوا يخرجون صغارا وكبارا عند التلقي، وقد يجوز تلقيهم بعدها وتشييعهم إلى أكثر منها، وفيه الفخر بإكرام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هو مسألة تشييع الحج فيه نظر، لأن ثنية الوداع شمال المدينة، والحج يتجه جنوبا وليس من ثنية الوداع. المشهور طبعا طلع البدر علينا من ثنية الوداع، هو الظاهر كما يظنون أنها قيلت في الهجرة وليست كذلك، فإن صح قولها فهي في العودة من غزوة عاد النبي صلى الله عليه وسلم فيها من ثنية الوداع كتبوك كهذه. ما الهجرة داخل من الجنوب، داخل من قباء، من جهة قباء، وليس من ثنية الوداع. ها؟ قال العيني: قوله إلى ثنية الوداع، المراد من ثنية الوداع هنا هي من جهة تبوك، لأن في رواية الترمذي عن السائب بن يزيد قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك خرج الناس يتلقونه إلى ثنية الوداع، فخرجت مع الناس وأنا غلام. صححه الألباني. قال الترمذي: حسن صحيح. وفي غير هذا يحتمل أن يكون ثنية الوداع التي من كل جهة التي يصل إليها المشيعون يسمونها ثنية الوداع، والثنية طريق العقبة، عقبة من جبلين، طريق بين جبلين، هذه الثنية. حكى صاحب المحكم في الثنية أربعة أقوال، فقال: والثنية الطريق في الجبل كالنقب، وقيل الطريقة إلى الجبل، وقيل هي العقبة، وقيل هي الجبل نفسه. قال الداودي: ثنية الوداع من جهة مكة وتبوك من الشام مقابلتها كالمشرق من المغرب، إلا أن يكون ثنية أخرى في تلك الجهة. هذا كلام تاني، أن في ثنية أخرى أيضا يودعون الذاهب إلى مكة عندها غير ثنية الوداع المذكورة في هذا الحديث، كأن كل ثنية يشيعون الذاهب ويستقبلون العائد من جهتها كانوا يسمونها ثنية الوداع، لكن طبعا ما في الصحيح ليس فيه تسمية ثنية الوداع إلا التي من جهة تبوك. قال: والثنية الطريق في الجبل. قال صاحب التوضيح، رد عليه صاحب التوضيح وقال: ليس كذلك، وإنما الثنية ما ارتفع من الأرض. قلت: كأن هذا ما اطلع على ما قاله صاحب المحكم فلذلك أسرع بالرد، إنه جاب عدة أقوال، يعني هو ما قالش قول واحد، بس هو له يعني أن يرد لأنه ذكر قولا بصيغة الجزم وذكر الأقوال الأخرى بصيغة التمريض. قال: الثنية الطريق في الجبل كالنقب، وقيل وقيل وقيل. إذن هو رجح هذا ولذلك رده صاحب التوضيح. والطريق في الجبل يمكن أن يكون مرتفعا يعني أثناء، لأنه في الجبل لا يصل إلى أرض الوادي تماما، إذا كان طريق في الجبل فسيكون فيه شيء من الارتفاع. في كتاب المغازي باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر. قال ابن حجر: أما كسرى فهو ابن برويز ابن هرمز ابن أنوشروان، وهو كسرى الكبير المشهور. وقيل إن الذي بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو أنوشروان، وفيه نظر لما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن زربان ابنه قتل يقتله، والذي قتله ابنه هو كسرى ابن برويز ابن هرمز ابن هرمز. كسرى وكسرى لقب كل من تملك الفرس، ومعناه بالعربية المظفر. قد تقدم الكلام في ضبطه في ضبط كافيه في علامته. قال: كسرى بكسر الكاف ويجوز الفتح، وهو لقب لكل من ولي مملكة الفرس، وقيصر لقب لكل من ولي مملكة الروم. قال ابن العربي: الكسر في كسرى أفصح، وكان أبو حاتم يختاره، وأنكر الزجاج الكسر، احتج بأن النسبة إليه كسروي، ورد عليه ابن فارس بأن النسبة قد يفتح فيها ما هو في الأصل مكسور أو مضموم. كما قالوا في بني تغلب تغلبي، وفي سلمة كذلك، أو وفي سلمة سلمي، فليس فيه حج على تخطئة الكسر. وقد استشكل هذا مع بقاء مملكة الفرس، لأن آخرهم قتل في زمان عثمان، واستشكل أيضا مع بقاء مملكة الروم. وأجيب عن ذلك اللي هو الحديث: إذا قتل كسرى فلا كسرى بعده، أو إذا ذهب كسرى فلا كسرى بعده، وإذا ذهب قيصر فلا قيصر بعده. يقول البقاء بأن المراد لا يبقى كسرى بالعراق ولا قيصر بالشام، وهذا منقول عن الشافعي. قال: وسبب الحديث أن قريشا كانوا يأتون الشام والعراق تجارا، فلما أسلموا خافوا انقطاع سفرهم إليها لدخولهم في الإسلام، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تطيبا لقلوبهم وتبشيرا لهم لأن ملكهما سيزول عن الإقليمين المذكورين. وقيل الحكمة في أن قيصر بقي ملكه، وإنما ارتفع من الشام وما ولاها، وكسرى ذهب ملكه أصلا ورأسا. الحكمة في ذلك أن قيصر لما جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبله وكاد أن يسلم كما مضى بسط ذلك في أول الكتاب، وكسرى لما أتاه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مزقه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزق ملكه كل ممزق، فكان كذلك. قال الخطبي معناه: فلا قيصر بعده يملك مثل ما يملك، وذلك أنه كان بالشام وبها بيت المقدس الذي لا يتم للنصارى نسك إلا به، ولا يملك على الروم أحد إلا كان قد دخله إما سرا أو إما جهرا. فانجلى عنه قيصر واستفتحت خزائنه ولم يخلفه أحد من القياصرة في تلك البلاد بعده. وقع في الروايات التي في باب الحرب خدعة: هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده ولا يهلكن قيصر. قيل والحكمة فيه أنه قال ذلك لما هلك كسرى بن هرمز، وكما سأتي في حديث أبي بكر في كتاب الأحكام قال: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس ملكوا عليهم امرأة الحديث، وكان للوقاية لا يفلح قوم ولا أمرهم امرأة. قال: وكان ذلك لما مات شيرويه ابن كسرى، فأمروا عليهم بنته بوران. أما قيصر فعاش إلى زمن عمر 20 على الصحيح، وقيل مات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي حارب المسلمين بالشام ولده، وكان يلقب أيضا قيصر. وعلى كل تقدير فالمراد من الحديث وقع لا محالة، لأنهما لم تبق مملكتهما على الوجه الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما قررته. قال القرطبي في الكلام على الرواية التي لفظها إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وعلى الرواية التي لفظها هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده، بين اللفظين بون. يمكن الجمع بأن يكون أبو هريرة سمع أحد اللفظين يقول إذا هلك كسرى، هنا بيقول هلك كسرى، إذا الرسول كان بيتكلم مرة على كسرى الذي كان في زمنه، أو على كسرى يعني لا الذي هلك في زمنه، وعلى ومرة أخرى على كسرى الذي سيأتي أو الذي كان مولودا بعد ذلك. قال: ويمكن الجمع أن يكون أبو هريرة سمع أحد اللفظين قبل أن يموت كسرى والآخر بعد ذلك. قال: ويحتمل أن يقع التغير بالموت والهلاك، فقول إذا هلك كسرى أي إذا أي هلك ملكه وارتفع، وأما قول مات ثم لا يكون كسرى بعده فالمراد به كسرى حقيقة، كسرى اللي هو اسمه كسرى اللي هو ابن برويز ابن هرمز. ويحتمل أن يكون المراد بقول هلك كسرى تحقق وقوع ذلك، حتى عبر عنه بلفظ الماضي وإن كان لم يقع للمبالغة في ذلك، كما قال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. وهذا الجمع أولى من الصحيح، لأن مخرج الروايتين متحد أن هو إذا هلك كسرى حديث أبي هريرة، فحمله على التعدد على خلاف الأصل فلا يصار إليه مع إمكان هذا الجمع. يبقى هلك كسرى أي لا يهلكا، أي يعني سيهلك قطعا. قال: أما قيصر فهو هرقل، وقد تقدم شأنه في أول الكتاب. قول مقدمه من تبوك أنكر الداودي هذا وتبعه ابن القيم. وقال ثنية الوداع من جهة مكة لا من جهة تبوك، بل هي مقابلها كالمشرق والمغرب. قال إلا أن يكون هناك ثنية أخرى من تلك الجهة والثنية مرتفعة من في الأرض، وقيل الطريق في الجبل. قلت لا يمنع كونها من جهة الحجاز أن يكون خروج المسافر إلى الشام من جهتها، وهذا واضح كما في دخول مكة من ثنية والخروج منها من أخرى، وينتهي كلاهما إلى واحدة. أقول لا، ده ممكن يكون اللي بيروح الشام بيخرج الأول من أسفل من جنوب المدينة ثم يتجه شمالا. الظاهر والله أعلم الأول أن هناك عدة ثنايا يودع المسافرون منها، كل منها يسمى ثنية الوداع. قال وقد روينا بسند منقطع في الحلبيات قول النسوة لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، فقيل كان ذلك عند قدومه في الهجرة، وقيل عند قدومه من غزوة تبوك. في إرادة هذا الحديث آخر هذا الباب إشارة إلى أن إرسال الكتب إلى الملوك كان في سنة غزوة تبوك، ولكن لا يدفع ذلك قول من قال إنه كاتب الملوك في سنة الهدنة كقيصر، وده الصحيح لأن حديث أبي سفيان قال ونحن معه في مدة فلا ندري ما هو صانع فيها. كلام ده كان قبل إسلام أبي سفيان، وكان هذا قبل فتح مكة، وغزوة تبوك كانت في سنة 9. فالصحيح أن مكاتبة الملوك كان في سنة الهدنة. قال والجمع بين القولين أنه كتب قيصر مرتين وهذه الثانية، وقد وقع التصريح بها في مسند أحمد، وكتب النجاشي الذي أسلم وصلى عليه لما مات، ثم كتب النجاشي الذي ولي بعده وكان كافرا. وقد روى مسلم من حديث أنس قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل جبار يدعوهم إلى الله، وسمى منهم كسرى وقيصر والنجاشي، قال وليس بالنجاشي الذي أسلم. قال وجه ذكر هذا الحديث هنا من حيث أن تلقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند مقدمه من غزوة تبوك كما صرح به في الحديث الذي يليه، وأن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك كان في غزوة تبوك، فمن هذه الحيثية يكون متعلقا بقصة كسرى. كتاب فرض الخمس. الخمس ما يؤخذ من الغنيمة، والمراد بقوله فرض الخمس أي وقت فرضه أو كيفية فرضه أو ثبوت فرضه. والجمهور على أن ابتداء فرض الخمس كان بقوله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. وكانت الغنائم تقسم على خمسة أقسام، فيعزل خمس منها يصرف في من ذكر في الآية. وكان خمس هذا الخمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ده وجه الشافعية. لا ده كلام الشافعية، لله وللرسول، لله للتبرك بها أو لأجل أن المقصود بهذا الخمس كله أن يقصد الغانمون وجه الله، وللرسول صلى الله عليه وسلم وبقية الأصناف ليس أنها تقسم، لأن هذا فيه نزاع بين العلماء، منهم من قال أنها تقسم إلى خمسة فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، يبقى الرسول له إيه خمس الخمس. والقول الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو القائم على هذا الخمس يضعه حيث شاء بالمصلحة، وهذا أقرب. كما أن أموال الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، ثمانية أصناف لا تقسم ثمانية أجزاء، وإنما توضع الزكاة في أحد هذه الثمانية حسب المصلحة. فإذا وقعت في أي صنف أجزأت. كذلك الخمس يضعه الإمام، كان يضعه النبي صلى الله عليه وسلم حيث شاء بالمصلحة، وكذلك يضعه الإمام حيث شاء بالمصلحة، فلا يلزم تخميس الخمس. الخمسة بقى الرسول صلى الله عليه وسلم هتبقى يعني نفقة زوجاته وعامله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وموت زوجاته، يبقى أن يؤخذ منها لعمال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من قام مقامه في الوظائف كالحاكم وولاة الأقاليم ونحو ذلك. أهل البيت على تفسير من يقول ذوي القربى قرب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إيه؟ فهذا مفروض. من يقول ذوي القربى ذوي قرب الإمام، يجعل بقى نصيب الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل بيته. اختلف في من يستحقه بعده، فمذهب الشافعي أنه يصرف في المصالح، وعنه يرد على الأصناف الثمانية المذكورين في الآية، في آية الزكاة، وهو قول الحنفية مع اختلافهم فيهم كما سأتي. وقيل يختص به الخليفة، ويقسم أربعة أخماس الغنيمة على الغانمين إلا السلب، فإنه للقاتل على الراجح كما سأتي. قال: باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه، وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته، ومن شعره ونعله وآنيته مما تبرك أصحابه وغيرهم بعد وفاته. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن عاصم عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، مكان الشعب سلسلة من فضة. قال عاصم: رأيت القدح وشربت فيه. في كتاب الأشربة باب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم وآنيته، هو أنس بيتكلم على قدح معين، ممكن يكون عنده في كل حد، لكن ده كان قدح معين. عن عاصم الأحول قال: رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك، وكان قد انصدع فسلسله بفضة. قال: وهو قدح جيد عريض من نضار. قال أنس: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. قال ابن سيرين: إنه كان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة، فقال له أبو طلحة: لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركه. هذا حديث آخر. قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد قال: حدثنا سفيان عن محمد بن سوقة عن منذر عن ابن الحنفية قال: لو كان علي رضي الله عنه ذاكرا عثمان يوما، لو كان علي رضي الله عنه ذاكرا عثمان رضي الله عنه ذكره يوم جاء ناس فشكوا سعاة عثمان، فقال له علي: اذهب إلى عثمان فأخبره. فقال لي علي: اذهب إلى عثمان فأخبره أنها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمر سعاتك يعملون فيها فأتيته بها فقال: أغنها عنا. فأتيت بها علي فأخبرته فقال: ضعها حيث أخذتها. قال الحميدي: حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن سوقة قال سمعت منذرا الثوري عن ابن الحنفية قال: أرسلني أبي: خذ هذا الكتاب فاذهب به إلى عثمان فإن فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة. أنا في ابن علي محمد يعني. إيه؟ محمد الحنفية. محمد الحنفية. نعم. قال العيني: أي هذا باب في بيان ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، وما استعمل الخلفاء، أي وفي بيان ما استعمله الخلفاء بعده صلى الله عليه وسلم من ذلك، أي من التي ذكرها. قوله: مما لم تذكر قسمته، يعني على طريقة قسمة الصدقات، إذ لا خفاء أن المراد منها وقسمة التركات. قوله: ومن شعره، أي وفي بين ما ذكر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، تنفع شعر وشعر، مما يتبرك به أصحابه. يتبرك أصحابه. قال: واعلم أن هذه الترجمة مشتملة على 9 أجزاء، وفي الباب 6 أحاديث. الأول فيه ذكر الخاتم، الثاني فيه ذكر النعل، الثالث فيه ذكر الكساء الملبد، الرابع فيه ذكر القدح اللي هو في معانا ده، والخامس فيه ذكر السيف، والسادس فيه ذكر الصدقة التي كان ذكرها في الصحيفة اللي هو حديث ابن الحنفية. ولم يذكر فيه ما يطابق درعه، ولا ما يطابق عصاه، ولا ما يطابق شعره، ولا ما يطابق آنيته. أما الدرع فقد ذكره في كتاب الجهاد في باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عصاه فقد ذكروا أنه كان له مخصرة تسمى العرجون، وهي كالقضيب، يستعملها الأشراف للتشاغل بها في أيديهم، ويحكون بها ما بعد من البدن عن اليد، وكان له قضيب من شوحط يسمى الممشوق، وكان له عسيب من جريد النحل أما شعره ففي مسلم أن الحلاق لما حلق النبي صلى الله عليه وسلم بمنى جعل يعطيه الناس، رواه مسلم. وفي لما يلزمش، هل يلزم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحلق إلا لنسك؟ قلنا لا يلزم، ولا يلزم أيضا عدم التقصير. فكون شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان له جمة، يعني إذا زادت تبقى وفرة، فليس هذا إيه يعني على عدم التقصير، الدليل على أنه يقصره، له وضع معين لا يزيد عليه، لا يترك شعره مثلا ينزل إلى ظهره، ده دليل كان يقصره. قال في رواية أحمد عن أنس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه، وقد أطاف به أصحابه، ما يريدون أن تقع شعره إلا في يد رجل. الله أكبر. رواه مسلم. وأما آنيته فكثيرة ذكرها أصحاب السير، منها خدر من حجارة يدعى المخضب يتوضأ فيه، ومخضب آخر من صفر يكون فيه الحناء والكتم يضع على رأسه إذا وجد فيه، يعني إذا وجد فيه شيبا يعني. وكان له مغسل من صفر من صفر، وكانت له ركوة تسمى الصادرة، وكان له طست من نحاس وقدح من زجاج، وكانت له جفنة عظيمة يطعمون فيها الناس يحملها أربعة رجال تسمى الغراء، مذكور في سنن أبي داود وغير ذلك. قال ابن حجر: الغرض من هذه الترجمة تثبيت أنه صلى الله عليه وسلم لم يورث ولا بيع موجوده، بل ترك بيد من صار إليه للتبرك به، ولو كان ميراثا لبيعت وقسمت. ولهذا قال بعد ذلك: مما لم يذكر قسمته، أو لا تذكر قسمته. قال: وقوله مما تبرك أصحابه أي به، حذفه كلمة به يعني للعلم به. يقول: ولأبي ذر عن شيخه شرك من الشركة، أو شرك من الشركة وهو ظاهر، يعني مما جعل شركة، الأشياء التي تركت تكون مشتركة. وفي رواية الكشميهني: مما يتبرك به أصحابه. لا، هي دي مما هي يتبرك دي، وأنيته مما شارك أصحابه وغيرهم بعد وفاته، مما شارك بدل يتبرك، لأن الاثنين شبه بعض في الرسم. يتبرك لو حذفت النقط كلها هتبقى ايه؟ هتبقى زيها بالضبط. مما شارك أصحابه وغيرهم يعني اشتركوا فيه بعد وفاته. طبعا هي اللفظ الموجود في معظم النسخ يتبرك. قال: أما قول المهلب إنه إنما ترجم بذلك ليتأسى به ولاة الأمور في اتخاذ هذه الآلات، ففيه نظر، وما تقدم أولى اللي هو عدم الميراث، وهو الأليق لدخوله في أبواب الخمس. ثم ذكر فيه أحاديث ليس فيها مما ترجم إلا الخاتم والنعل والسيف، وذكر فيه الكساء والإزار، ولم يصرح بهما في الترجمة. فمما ذكره في الترجمة ولم يخرج حديثه في الباب الدرع، لعله أراد أن يكتب فيها حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة، فلم يتفق ذلك. ومن ذلك العصا، ولم يقع لها ذكر في الأحاديث التي أوردها، ولعله أراد أن يكتب حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركن بمحجن عصا ملوية. البخاري. قال: وأما وسأتي في حديث علي في تفسير سورة الليل إذا يغشى ذكر المخصرة، وأنه صلى الله عليه وسلم جعل ينكت عصا قصيرة، جعل ينكت بها الأرض كالقضيب، يستعملها للتشاغل بها، استعملها الأشراف للتشاغل بها. يقول: هي عصا يمسكها الكبير يتكئ عليها، وكان قضيبه صلى الله عليه وسلم من شوحط أو شوحط، وكانت عند الخلفاء بعده حتى كسرها جهجاه الغفاري في زمن عثمان. ومن ذلك الشعر، ولعله أراد أن يكتب فيه حديث أنس الماضي في الطهارة في قول ابن سيرين عندنا شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم صار إلينا من قبل أنس. أما قوله أن يتوه بعد ذكر القدح فمن عطف العام على الخاص، لأنه قال وسيفه وقدحه، ما باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه، فالقدح من ضمن الايه، من ضمن الاواني. في بعض النسخ وانيته دي اللي مش موجود عندنا. يقول له لم يذكر في الباب من الانيه سوى القدح، وفيه كفايه لانه يدل على ما عداه. قال ابن بطال اتفق اتفاق الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يملك أحد درعه ولا عصاه وسيفه وقدحه وخاتمه ونعله، يدل أنهم فهموا من قوله لا نورث ما تركناه صدقة أنه عام في صغير الأشياء وكبيرها، فصار هذا إجماعا معصوما، لأنه لا يجوز على جماعة الصحابة الخطأ في التأويل. وهذا رد على الشيعة. الذين ادعوا أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب حرما فاطمة والعباس ميراثهما من النبي صلى الله عليه وسلم. روى الطبري عن أبي إسحاق قال قلت لأبي جعفر، أبي جعفر الذي هو محمد الباقر، أرأيت عليا حين ولي العراق وما كان بيده من سلطانه كيف صنع في سهم ذي القربى؟ قال سلك به والله طريق أبي بكر وعمر. دليل أعظم رد إن علي رضي الله عنه لما تولى وكان صاحب السلطان عمل مثل ما عمل أبو بكر وعمر، لم يغير شيئا. قال المؤلف إنما ذكر هذه الآثار كلها في هذا الباب لتكون سنة للخلفاء في الختم واتخاذ الخاتم لما يحتاج إليه فيه، واتخاذ السيف والدرع أيضا للحرب. وأما الشعر فإنما استعمله الناس على سبيل التبرك به من النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وليس ذلك من غيره بتلك المنزلة، وكذلك النعلان من باب التبرك أيضا، ليس لأحد في ذلك مزية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتبرك من غيره بمثل ذلك. نعم يتبس لا يتبركون بنعل النبي، قصده غير الرسول صلى الله عليه وسلم مش كده، محدش يتبرك بنعل احد غير الرسول. الله اعلم. الحاجات اللي مذكوره صور لاشياء مقتنيات النبي صلى الله عليه وسلم، وموجود فيها حاجات في الاستانة في اسطنبول وحاجات من المدينة، الله أعلم بصحة ذلك، كلها أشياء منقولة والأسانيد منقطعة، مدى صحة ذلك عبر آلاف السنين يعني 1400 سنة وزيادة، الله أعلم بصحة ما يتناقلونه، إن ليس لنا عندنا إسناد بذلك حتى نستطيع الحكم عليه. طبعا هذا الكلام المؤلف دليل على أن شيخ الإسلام ويعني من وافقه كالشيخ محمد بن عبد الوهاب لم ينفرد بمنع التبرك بآثار الصالحين غير النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا قول طائفة كبيرة من العلماء، وهو الراجح من جهة الدليل أن غير النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. التبرك يكون بآثار الأنبياء، ومن دونهم لا يتبرك بهم، هذا هو الصحيح. قال الشعب الصدع والشق، وإصلاحه أيضا الشعب. قال بهغي: وقدح عريض من نضار. روى أحمد من حديث حجاج ابن حسان قال: كنا عند أنس فأدعى بإناء فيه ثلاث ضباب من حديد وحلقته من حديد. الضبة بمعنى حتة محطوطة زي ملحوم بها الثقب أو نحو ذلك. قال: فأخرجه من غلاف أسود وهو دون الربع وفوق نصف الربع، وأمر أنس فجعلنا فيه ماء فأتانا به فشربنا وصببنا على رؤوسنا وجوهنا وصببنا على رؤوسنا ووجوهنا وصلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. اسناده قوي، قواه الأرناؤوط. قال كتاب الأشربة: باب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم وأناته. طبعا هو فعل التابعين ذلك بحضرة أنس، إنهم جابوا القدح ده وشربوا فيه وصبوا على رؤوسهم وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واضح جدا منه التبرك. قال ابن حجر: وأناته أي تبركا به، فعلوا ذلك تأشر اللي هو بيقول فيه: رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك وشربت منه، رأيت القدح وشربت منه، قلت تبركا به. قال ابن المنير: كأنه أراد بهذه الترجمة دفع توهم من يقع في خياله أن الشرب في قدح النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته تصرف في ملك الغير بغير إذن، فبين أن السلف كانوا يفعلون ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث وما تركه فهو صدقة، ولا يقال إن الأغنياء كانوا يفعلون ذلك والصدقة لا تحل لغني، لأن الجواب أن الممتنع على الأغنياء من الصدقة هو المفروض منها، وهذا ليس من الصدقة المفروضة. ثم هو في التملك، وهذا ليس تملكا، هذا استعمال مباح أن يصب فيه ماء ثم يشرب، هذا ليس به بأس. قلت: هذا الجواب غير مقنع، والذي يظهر أن الصدقة المذكورة من جنس الأوقاف المطلقة ينتفع بها من يحتاج إليها وتقر تحت يد من يؤتمن عليها، ولهذا كان عند سهل قدح وعند عبد الله بن سلام آخر، والجبة عند أسماء بنت أبي بكر، اللي وقعت في يده ظلت كذلك. جبة النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت أبي بكر اللي كانت شيء، ما هو كان عادي انهم يشلوها او خدتها من عائشة. قال ابن حجر في قوله: رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك، في الرواية الأخرى قال: رأيت قدح وشربت منه، وفي الرواية ثم قال: قال علي بن الحسن: وأنا رأيت القدح وشربت منه. في بعض النسخ قال أبو عبد الله البخاري: رأيت هذا القدح بالبصرة وشربت منه، وكان اشتري من ميراث النضر بن أنس بثمانمائة ألف، لأن صح، وإلا فهذا فيه احتمال، لأنه إذا كان لم يبع في يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وظل وقفا، فكيف يباع في ميراث النضر بن أنس؟ قوله أنه كان قد انصدع أي انشق فسلسله بفضة، ظاهره أن الذي وصله هو أنس، ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ظاهر رواية أبي حمزة بلفظ إن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. لكن رواية البياقي انصدع فجعلت مكان الشعب سلسلة من فضة، قال يعني أنسا هو الذي فعل ذلك. لا دي حاجة غير الجزء ده، يقول الشعب هو الصدع، وكأنه سد الشقوق بخيوط من فضة فصارت مثل السلسلة. يقول قدح عريض، قدح جيد عريض من نضار، العريض الذي ليس بمتطاول بل يكون طوله أقصر من عمقه، والنضار الخالص من العود ومن كل شيء خشب. بيقول النضار الجوهر الخالص من التبر والخشب والأثل أو ما كان عذيا على غير ماء أو الطويل منه المستقيم الغصون أو ما نبت منه في الجبل، خشب للأواني ويكسر، ومنه كان منبر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قدح ده كان من ايه؟ خشب. نضار ده او النضار، النضار هو من خشب، نوع من الخشب يعني. يقال اصله من شجر النبع، وقيل من الاثل، لونه يميل الى الصفرة. قال ابو حنيفة الدينوري هو اجود الخشب للآنية. قال في المحكم النضار التبر والخشب. قوله إنه كان فيه حلقة من حديد فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة، شك من الرأي. واحتمل أن يكون التردد من أنس عند إرادة ذلك أو استشارته أبا طلحة، فقال له أبو طلحة زوج أم سليم والدة أنس لا تغيرن شيئا. كلام أبي طلحة هذا إن كان ابن سيرين سمعه من أنس، وإلا فيكون أرسله عن أبي طلحة لأنه لم يلقه. في هذا في الحديث جواز اتخاذ ضبة الفضة وكذا السلسلة، يعني لو إيد القدح ده اتكسرت يوم يحط مكانها إيه؟ سلسلة. وهو أيضا مما اختلف من الفضة، يعني ده عشان أواني الذهب والفضة اختلف فيه. قال الخطبي منعه مطلقا جماعة من الصحابة والتابعين، وهو قول مالك عدم جواز التضبيب. تضبيب إن هو يحط حتة فضة مكان الجزء اللي انكسر، عشان اللي قالوا يجوز التضبيب ياخد ضبة أو حتة من الفضة، يقول ده شيء يسير، يسير الفضة، وليس أن الإناء كله قد أخذ حكم هذه الفضة فصار من الآنية المحرم استعمالها. قال هو قول مالك والليث، عن مالك اللي هو المنع مطلقا لا يجوز التضبيب ولا غيره، قول مالك والليث. وعن مالك يجوز من الفضة إن كان يسيرا، وكرهه الشافعي. قال لا، لئلا يكون شاربا على فضة، فأخذ بعضهم منه أن الكراهة تختص بما إذا كانت الفضة في موضع الشرب، وبذلك صرح الحنفية، وقال به أحمد وإسحاق وأبو ثور. وقال ابن المنذر تبعا لأبي عبيد المفضض ليس هو إناء فضة، ولذلك اللي بيطلى طبقة من فضة ليس إيه؟ ليس إناء فضة. والذي تقرر عند الشافعية أن الضبة إن كانت من الفضة وهي كبيرة للزينة تحرم، أو للحاجة تجوز مطلقة، وتحريم ضبة الذهب مطلقة، ومنهم من سوى بين ضبتي الفضة والذهب. يبقى لما ينكسر حتة يعملوا مكانها حتة فضة، مكان الشرب على قول، أو حتى لو ليست على مكان الشرب إن كانت يسيرة فيجوز، وعند البعض لا يجوز، والراجح الجواز لهذا الحديث. طبعا صحيح، الفضة اللي في المعالق لو معلقة فضة صرف تبقى حرام، لو معلقة محطوط عليها طبقة فضة مطلية بالفضة يبقى فيها نفس الكلام هنا في عدم التحريم والخلاف فيه، والراجح عدم التحريم. نعم، الميدالية الفضة إذا كانت فضة خالصة يبقى استعمال عند جماهير العلماء يبقى لا تجوز. ضبة الذهب لا تجوز. خاتم الفضة ده يجوز. خاتم ده مش أواني، مش استعمال. استعمال أواني الذهب والفضة وغيرها، أي حاجة أدوات يعني في الذهب من الذهب والفضة لا تجوز. اصبروا شوية بس، لسه في حاجات جاية. كان عنده ايه؟ محمد سنة كده ده مش ثابت. المطلي لا، هو عبرة الكلام في المطلي بالذهب هو اللي قاله اذا استخلص منه، اذا امكن استخلاصه منه يبقى لا يجوز، لان المطلي بالذهب في الاصل عدم جوازه، هو ورد الرخصة في التطبيب بالفضة وليس في التطبيب بالذهب، فاللي قالوا يجوز بالذهب زي الفضة قالوا بشرط ان يكون يسيرا لا يستخلص لو ايه لو صهر او سبك. قال واما الحديث الذي اخرجه الدارقطني عن ابن عمر بنحو حديث ام سلمة وزاد فيه او في اناء فيه شيء من ذلك، اللي هو كان لا يشرب في قدح فيه ضبة فضة، وفي حديث معطية ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب وتفضيض الاقداح ثم رخص في تفضيض الأقداح، ضعفه الشيخ الألباني. ولهذا لو ثبت لكان حجة في الجواز، لكن في سنده من لا يعرف. واستدل بقوله أو إناء فيه شيء من ذلك على تحريم الإناء من النحاس أو الحديد المطلي بالذهب والفضة. والصحيح عند الشافعية إن كان يحصل منه بالعرض على النار حرم، وإلا فوجهان أصحهما لا، وفي العكس وجهان كذلك، اللي هو بيقول إذا كان يحصل منه بالعرض على النار يحصل منه شيء، لا بيقول الصحيح عندهم حرم، ولكن في وجهين الراجح فيهما الصحيح فيهما التحريم، والوجهين اللي هو لا يحصل منه وجهين أصحهما المنع. يعني عندهم يعني في المسألة دي تفصيل، إذا خرج منه أو أمكن أن يحصل منه شيء بالعرض على النار يبقى وجه بالتحريم وده الراجح، وجه بالجواز وده المرجوح. طب إذا لم يحصل منه شيء وجهين، وجه بالجواز وده الراجح، وجه بالمنع والتحريم وهو المرجوح عندهم. ولو غلف إناء الذهب أو الفضة بالنحاس مثلا ظاهرا وباطنا فكذلك. هو الصحيح لو كان الإناء أصله من ذهب وفضة يبقى إناء ذهب وفضة، هذا الأولى فيه المنع على جميع الوجوه، يعني لما يطلب النحاس. وإن كان البعض ينظر إلى إيه؟ إلى أن الغرض كسر الفقراء والتباهي ونحو ذلك، هذا لا يحصل إذا طلع بالنحاس. الصحيح أنه لا يجوز طالما أنه إناء من ذهب. وجزم إمام الحرمين أنه لا يحرم كحشو الجبة التي من القطن مثلا بالحرير. الصحيح أن في فرق في الحرير، لأنه يجوز إيه؟ يجوز منه قدر 4 أصابع. فلو كان هذا الحشو قدر 4 أصابع جاز وإلا لا. واستدل بجواز اتخاذ السلسلة والحلقة أنه يجوز أن يتخذ للإناء رأس منفصل عنه، وهذا ما نقله المتولي والبغوي والخوارزمي. وقال الرافعي في نظر، قال النووي في شرح المهذب ينبغي أن يجعل كالتطبيب ويجري فيه الخلاف والتفصيل. يعني لو جعله البزبوز بتاعه مثلا، الرأس بتاعه أو القفلة بتاعته جعلها فضة، الحاجة اللي بيغطوه بيها أو الإيد اللي بيمسكوه منها، اختلفوا في ضابط الصغر في ذلك، فقيل العرف وهو الأصح فقيل ما يلمع على بعد كبير وما لا فصغير، يعني اللي هو يقول ايه، ان اتخذ رأسه منفصل صغير. وقيل ما استوعب جزءا من الإناء كأسفله أو غروته أو شفته كبير، وما لا فلا، ومتى شك فالأصل الإباحة، والله أعلم. ولو حد قال الأصل المنع لكان أظهر. قال ابن حجر في حديث ابن الحنفية: لو كان علي ذاكرا عثمان ذكره يوم جاءه ناس فشكوا سعة عثمان. يقول زاد الإسماعيلي: وكان علي ذاكرا عثمان بسوء. قال منذر في رواية أخرى عند ابن أبي شيبة: كنا عند ابن الحنفية فنال بعض القوم من عثمان فقال مه، فقلنا له: أكان أبوك يسب عثمان؟ فقال: ما سبه، ولو سبه يوما لسبه يوما جئته. اللي هو الحديث، فذكر الحديث يوم جاءه ناس ويوم جئته بالصدقة، يعني دليل على تبرئة علي رضي الله عنه من سب عثمان، وبالأولى من دم عثمان، وأن الذي برأه من ذلك ابنه يعني الذي برأ عليه من ذلك أحد المقربين جدا إليه، وهو ابنه محمد ابن الحنفي، وكان قريبا أيضا من الحسن والحسين، دليل على كذب الشيعة في يعني اعتقادهم أن علي رضي الله عنه كان يكفر أبا بكر وعمر وعثمان، نعوذ بالله من ذلك. قال: جاءه ناس فشكوا سعاة عثمان. يقول: لم أقف على تعيين الشاكي ولا المشكو. والسعاة جمع ساعي، وهو العامل الذي يسعى في استخراج الصدقة ممن تجب عليه ويحملها إلى الإمام. قال: فقال لي عثمان، فقال لي علي: اذهب إلى عثمان فأخبره أنها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن الصحيفة التي أرسل بها إلى عثمان مكتوب فيها بيان مصارف الصدقات. وقد بين في الرواية الثانية أنه قال له: خذ هذا الكتاب فإن فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة. وفي رواية النبي شيبة قال: خذ كتاب السعاة فاذهب به إلى عثمان. يعني أراد عمر نصيحة عثمان بإرسال كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان عنده، صحيفة فيها مقادير الصدقات حتى يلتزم بها وكيف ينفقها. قال: فمر سعاتك يعملون فيها، يعملون بما فيها فقال: أغنها عنا. فأتيته بها فقال: أغنها عنا، أغنها عنا أي اصرفها، تقول: أغني وجهك عني أي اصرفه. ومثله قوله: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني أي يصده ويصرفه عن غيره. يقال قوله: أغنيها عنا كلمة معناها الترك والإعراض، ومنه: واستغنى الله أي تركه الله، لأن كل من استغنى عن شيء تركه. تقول: غني فلان عن كذا فهو غان وزن علم فهو عالم. في رواية ابن أبي شيبة قال: لا حاجة لنا فيه. ليه؟ هو مش عايز الصحيفة، لأنه إيه؟ يعلم ما فيها، عالم بما فيها. وقيل كان علم ذلك عند عثمان فاستغنى عن النظر في الصحيفة. وقال الحميدي في الجمع: قال بعض الرواة عن ابن عيينة: لم يجد علي بدا حين كان عنده علم منه أن ينهيه إليه، ونرى أن عثمان إنما رده لأن عنده علما من ذلك فاستغنى عنه. عشان كده فقال: فأتيت بها عليا بالصحيفة فأخبرته فقال: ضعها حيث أخذتها. الصحيفة دي قال له: قال لي كذا، فقال له: طب حطها. فلو كان ذاكره بسوء لذكره يوم ايه؟ يوم هذه الصحيفة. لما ردها لو كان عايز كان يستغل الفرصة يعني، او في سبب يقتضي ذلك انه عايز يقول ده، مش عايز يعمل بكلام ايه؟ بكتاب النبي عليه الصلاة والسلام، وليس الامر كذلك. لكن علي فهم ان عثمان استغنى عن ذلك لاجل ان عنده علما. بالضبط كده، هو عنده علم مش محتاج للصحيفة دي. ويستفاد من الحديث بذل النصيحة للأمراء وكشف أحوال من يقع منه الفساد من أتباعهم، وللإمام التنقيب عن ذلك. ويحتمل أن يكون عثمان لم يثبت عنده ما طعن به على سعاته، أو ثبت عنده وكان التدبير يقتضي تأخير الإنكار، أو كان الذي أنكره من المستحبات لا من الواجبات، ولذلك عذره علي ولم يذكره بسوء. هو لأن أيضا عثمان رضي الله عنه كان الأمر شديدا عليه بكثرة الانتقاد وبوادر الثورة، فكان يحاول أن يثبت أمراءه لكي لا ينفرط العقد، لأن كل من اشتكي منه عزله، فترتب على ذلك يعني مزيد من الفتنة، وقد وقع ما وقع. طب لما خلص بس فاضي حته. علي بن عمر قال، بيقول من في كتاب النوادر للحميدي، يقول وقع بعث علي الى عثمان بصحيفه فيها لا تاخذوا الصدقه من الرخه ولا من النخه. النخه اولاد الغنم، والرخه اولاد الابل. سنده ضعيف لكن مما يحتمل، يعني ما تاخدش الحاجات الصغيره، خدش الصدقة من الايه، من الصغير من اولاد الغنم، او فيها عيوب يعني. نعم. المدينة المنورة فيها كبار الصحابة والجيش الاف يروح الحرب. سبعة تمانية سبعة تمانية. الشيخ بيقول المدينة فيها كبار الصحابة، سبعة تمانية يحصروا سيدنا عثمان ويقتلوه. طبعا مش سبعة تمانية، دول عشرات على الأقل إن لم يكونوا مئات. وبعدين إيه اللي حصل؟ إن عثمان رضي الله عنه هو الذي عزم على الصحابة وأبناء الصحابة أن ينصرفوا ولا يدافعوا عنه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.